باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. لأنه لا يعلم ما في غدي إلا الله سبحانه وتعالى، لهذا أنكر عليها. فرد ضرب الدف الزواج من باب الإعلان بداية الدخول وفي اجتماع الغريمة بين النساء. ولو ضرب الدف سنة للنساء، ولكن عليهن عدم رفع الأصوات الكثيرة ما دام بين النساء ما يضرب، ولو سمع من حول الباب. يعني هذا من باب إعلان النساء، ما يكون إعلان إلا بهذا، إذا ما سمعوا شيء وين يكون إعلان للنساء. نعم إذا كان مكبر الصوت يعلنه الرجال يفعل، أما إذا كان قد النساء ما بينهن فلا بأس، يعني الحفل قد يكون كبير. نعم ولمة العرس يعني الاجتماع، لأن الدخول ليلة العرس قد يكون ليلة الثانية محل اجتماع الوليمة بين النساء. ما بلغ عليها. ما عليه دليل، ما عليه المعروف ان ام حرام كانت محرما له من جهه المخول او من جهه الرضاع، كما نبه لها جمع من اهل العلم. حديث الربيع ما فيه دليل على الخلوه، ما فيه وجود ان خلا بها. نعم الاصل العموم حتى يتبين شيء النص واضح. نعم نعم. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. حدثنا من هذا أن المهر لا يتحدد كثر أو قل لآيات الكريمات، ولو صار قليلا فلا بأس إذا رضيت به المرأة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولو خاتم التمس ولو خاتما من حديد. الحاصل أن المهور ليس بها تحديد، ولكن المشروع عدم المبالغة كما أوصلنا به هذا المقصود، عدم المبالغة لأن المبالغة في المهور تعطل النكاح ويحصل بها شر على الرجال والنساء، يتعطل الرجال والنساء. المشروع التساهل في هذا والتسامح، تقليل المهر حتى يكثر النكاح وتقل العزوبة. نعم الأمر سهل بين النساء، الأمر سهل أو بين النساء الأمر سهل، إما أن تركوا فأهوت ولا الأمر سهل. لا نعم لا.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العانية وأجيب الداعية وعود المريض. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية. والقسية والقسية نعم نعم فتح ضابطها سالة سؤال قسية والقسية هي مخططة بالحديث نعم. وعن المياثر والقسية والقسية ضبطها قسية هذا معك العيني العيني يروى القسي قسي بدونها عن القسي نعم. نعم. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج. نعم. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. حدثنا قتيبة بن سعيد رحمه الله أن الوليمة لا تخلص بيوم ولا بيومين على حسب ما تدعو لها الحاجة، وأما ما يروى أن الثالث معه يكون في سنده ضعف، فإذا أدعت الحاجة إلى أن يقسمها يومين ثلاث إما لصغر بيته أو لكثرة الناس فلا بأس، والدعوة تستجاب لأن الرسول أهمم بإجابة الداعي، يعم الدعوة في أول يوم أو في ثاني يوم أو ثالث يوم ليس في طول، لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا الشيء. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دعي أحدهم فليجيب، وأخبر أن من حق مسمع المسلم إجابة الداعي يشمل اليوم الأول والثاني والثالث. نعم. والله إذا كان في مشقة ما تلزم، إذا كان في مشقة ما تلزم دون مشقة. نعم. نعم. أنواع الحريم تكمل الحريم والاستبرق والديباج أنواع الحريم. نعم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن شاء طعيم فإن شاء ترك، كما في رواية مسلم، لكن الأفضل أنه يأكل، الأفضل يجلس ويأكل، وإن حضر وسلم واستعلم لا بأس. هو مسلم في الصحيح قال: فإن شاء طعيم وإن شاء ترك. نعم. لا مو خاصص مو خاصص. نعم. نعم. إذا كان في منكرات لا، إلا إذا كان يستطيع إنكارها يحضر وينكرها، وإذا كما يستطيع عذر الله في عدم الإجابة. نعم. إذا جاء الكتف ومدعو، إذا جاء الكتف ومدعو. نعم. إذا جاء الكتف اسمه ومدعو. نعم. قال ابن مريد يؤخذ بتقليد بعض النساء على بعض الصبيين جواز تخصيص بعضهن دون بعض في الاجحاف والاطراف والهدايا. لا ما علم هذا غلط، هذا غلط. الوليمه غير، الوليمه غير، الوليمه كونه واحده من النساء ولا عليها فشات واحده اولى مشات ما يضر. هذا اللي سأل عنه، هذا هو اللي سأل عنه. لا ما يجب، استنباط مو صحيح. نعم. نعم. إذا استطاع ذلك، إذا استطاع قال والله ذقل، إذا استطاع يبقى أخاه، إذا استطاع ذلك هذا من حق المسلم على أخيه، ومن ما يؤلف القلوب يجمع هذا الخير. والله أنت تشرب القهوة، والله أنت تفضل، إذا تيسر الله إبراء قسمه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، أمر في إبراء القسم لأنه من محبتك أقسم عليه. نعم. الكفارة هذا ما أقسم، هو على هذا